أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الجواب الثالث عن إشكال دخول اسم الزمان في المشتق هو ما أفاده المحقق العراقي من أن الذات محفوظة وباقية بعد زوال المقدر، فلا يرد الإشكال من البداية. توضيح هذا الجواب يتوقف على مقدمة وهي أن الزمان تارة يلاحظ بالنظر الدقي العقلي، وأخرى بالنظر التسامحي العرفي. وفرق كبير بين نظريتين، وحاصل الفرق أن الزمان بالنظر الدقي العقلي كل جزء من يباين الجزء الآخر. الثانية الدقيقة الأولى تباين الدقيقة الثانية. بل لا يتحقق الجزء الثاني إلا بعد انعدام الجزء الأول. الآن الثاني لا يتحقق إلا بعد انعدام الآن الأول، والدقيقة الثانية لا تتحقق إلا بعد انعدام الدقيقة الأولى. الساعة لا تتحقق إلا بعد انعدام 60 دقيقة، واليوم لا يتحقق إلا بعد انعدام 24 سنة ساعة، والشهر لا يتحقق إلا بعد 30 يوم، والسنة لا تتحقق إلا بعد 12 شهر سنة، هكذا القرن وما فوق القرن. هذا هو وضع الزمان، كيفية تحقق الزمان بحسب النظر الدقي العقلي. وأما الزمان بالنظر التسامحي العرفي ليس كذلك، بل مجموعة من الآنات ومجموعة من الدقائق يسمى زمانا واحدا بعنوان الساعة. ساعة فالساعة موجودة بوجود واحد، تكون شيء واحد في نظر العرف، يوجد بوجود الجزء الأول وتنتهي وتنعدم ب بوجود الجزء الأخير وانتفائه. كذلك اليوم في نظر العرف موجود واحد، موجود بوجود واحد، وإن كان مشتمل على الساعات والدقائق والآنات، ولكن موجود بوجود واحد. الليل كذلك، الشهر كذلك، والسنة كذلك. هذا هو نظر العرف في الزمان. والفرق بين نظريتين أوضح من الشمس. هذه المقدمة. فبعد هذه المقدمة أن موضوع الأحكام الشرعية، موضوعات الأحكام الشرعية، الملاك والمنات في معرفتها هو نظر العرف لا نظر العقل. ليس المنات في موضوع الأحكام الشرعية النظر الدقي العقلي، بل هو النظر التسامحي العرفي. فمن هنا نترك النظر الدقي العقلي في الزمان، هذا أجنبي عن محل البحث، إذ محل البحث هو ما يرتبط بموضوعات الأحكام، ما له العلاقة بالأحكام الشرعية، وما يرتبط بموضوعات الأحكام هو الزمان في نظر العرف. هذا هو والزمان في نظر العرف هو موضوع للأحكام الشرعية. فعلى هذا الفرض اليوم يكون موجود واحد في نظر العرف. إذا وقع القتل في أول اليوم في الساعة الأولى من اليوم، فاليوم هذا الزمان يتلبس بمبدأ القتل، فيكون ظرفا للقتل، ظرف زماني للقتل. وبعد انقضاء الساعة الأولى من اليوم ينقضي مبدأ القتل، يزول مبدأ القتل، والذات المتصفة بالقتل هي الزمان بعنوان اليوم، لا بعنوان الدقيقة، لا بعنوان الساعة، بعنوان اليوم. الزمان باطل، الزمان يكون بعد باطل. فهذا ذات متلبسة بالمبدأ وباقية مع زوال المبدأ، مع زوال حدوث القتل باقي. فيأتي في نزاع، هل إطلاق المقتل في هذا اليوم، إطلاق المقتل على هذا اليوم بعد زوال المبدأ واليوم باقي، هل هو على نحو الحقيقة كي يكون هذا المشتق ها الحقيقة في الأعم ممن تلبس بالمبدأ ومن قزع عن أو على نحو المجاز. فجريان النزاع المشتق في الزمان لا إشكال فيه أصلا، ليس فيه أي إشكال. وبعبارة أخرى أن واقع الزمان وحقيقة الزمان وإن كان من الأمور التدريجية من الأمور المتسرمة لا يتحقق جزء من إلا بعد انعدام جزء آخر. حقيقة الزمان كيفية وجوده هكذا كما نرى ونتصور هذا الواقع. مركب قطعة من الزمان، مركب من الآنات، من الدقائق، ولا تتحقق هذه القطعة إلا بتحقق هذه الآنات وإنعدام هذه الآنات. إلا أن الزمان بهذا المعنى ينقسم إلى أقسام متعددة. ويعنون بعناوين مختلفة، تارة يعنون بالساعة وأخرى باليوم والثالثة بالليلة والرابعة بالشهر وخامسا بالسنة. هذه والجميع هذه العناوين المختلفة كل واحد يقع موضوع الآثار والأحكام الشرعية والآثار العرفية أيضا، موضوع للآثار الشرعية وللآثار العرفية، والشاهد على ذلك كتاب مفاتح الجنان. في بداية الكتاب هنا مذكور لكل يوم دعاء مخصوص يستحب في يوم السبت، في يوم الجمعة هكذا الدعاء، في يوم السبت كذا، في يوم كذا، في يوم كذا، إلى آخر الأسبوع. كل يوم موضوع للحكم استحباب، يوم موضوع للحكم. وكذلك نرى ليالي شهر رمضان لكل ليلة دعاء خاص، سيما ليالي القدر، فهنا الليل موضوع للحكم لاستحباب الدعاء. نفس شهر رمضان موضوع للحكم وجوب الصوم، نفس الشهر شهر رجب ورد فيه الدعاء كثير من الدعاء كل يوم. فهذا العنوان، عنوان اليوم، هذا المقطع من الزمان موزون للأحكام الكثيرة شرعا وكذا عرفا، كذلك عرف حسب العرف. أجرة العامل في اليوم، موضوع الأجرة يعتبر يوم أو الشهر، في الشهر أجرة العامل، في اليوم، في الساعة إذا كان العامل مهندس، في الساعة يفكر يخطط أساس بناية، في الساعة كم يأخذ، في الساعة. هذا هو الزمان موضوع للآثار عرفا. فاليوم زمان موضوع للآثار شرعا وعرفا. اليوم فحينئذ إذا وقع في يوم قتل، وقع في يوم قتل، يوم الجمعة قتل فلان، قبل الظهر بعد الساعة ينقضي مبدو القتل، بعد الدقائق لا الساعة، ينقضي مبدو القتل. في ساعة وقوع القتل يطلق مقتل هذا اليوم، مقتل فلان على نحو الحقيقة، لأن على هذا الفرض مقتل هذا المقطع من الزمان متلبس بالمبدأ فعلا، فيطلق عليه مقتل على نحو الحقيقة، ولكن بعد الساعة انقضى مبدأ القتل، هل الزمان ينقضي يزول ينعدم؟ زمان بمعنى اليوم لا، زمان بمعنى اليوم لا ينعدم لا ينتفي باق. فيأتي هذا النزاع، هل إطلاق المقتل على يوم الجمعة بعد انقضاء المبدأ على نحو الحقيقة كي يكون المشتق حقيقة في الأعم، أو على نحو المجاز كي يكون المشتق حقيقة في خصوص متلبس بالمبدا؟ فيأتي هذا النزاع بلا أي إشكال أصلا، وهذا الجواب الأخير هو أجود الأجوبة في المسألة، والجواب لا يقبل المناقشة ولا يرد عليه الإشكال، بخلاف جواب صاحب الكفاية عليه الردود والإشكالات، بخلاف جواب الشيخ المزفر صاحب أصول الفقه أيضا لا يخلو عن الإشكال، يمكن في الإشكال مع أنه لا يصح بدون التأويل الذي فيه المشقة والتكلف بأن يكون مفعل هيئة مفعل صيغة مفعل لها وضع واحد وهو الجامع بين الزمان والمكان، وهذا خلاف عرف الأدباء والنحويين والصرفيين إذ السلفيين مفعل يقول تارة وزع للزمان وأخرى وزع للمكان، لا يقول بأن مفعل ظرف زمان ومكان معا، لا. هذه التكلفات، هذه الإشكالات. ولكن هذا الجواب الأخير وهذا آخر الأجوبة، هذا هو الصحيح ولا يرد عليه الإشكال. فحاصل الكلام ونتيجة البحث، إذا لحظ الزمان بالنظر الدقي العقلي فيخرج اسم الزمان عن محل الكلام. لأن اسم الزمان غير واجد للشرط الثاني في المشتق، وهو زوال المبدأ وبقاء الذات، والزمان لا يبقى، ينتفي بانتفاء المبدأ. وإذا كان الزمان لحظ الزمان بالنظر التسامح العرفي كما هو الحق، هذا لأن موضوعات الأحكام المناط فيها النظر العرف، فلا يرد هذا الإشكال أصلا وأبدا.